من عمر الأمان فين زماننا وفين زماني دنيا من نوع الأمان فين زماننا وفين زماني أشتريها وبيع حياتي ولو قدرت أعيشها تاني أشتريها وبيع حياتي ولو قدرت أعيشها تاني والدنيا دي حبي أنا اللي بهواك يوم السنة والدنيا دي حبي أنا اللي بهواك يوم السنة خايف تكرها افتكرها وافتكرني افتكرني افتكرني افتكرني يا اللي قلبك مش فاكرها.